قال المصنف رحمه الله عن مقدام بن معدي يكرب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. هذا الحديث حديث عظيم، وموضوعه بيان أهمية الاقتصاد في الأكل، بيان أهمية الاقتصاد في الأكل. هذا الحديث الذي يرويه المقدام ابن معدي كرب أو معدي يكرب أو معدي يكرب ضبط بعدة ألفاظ كلها صحيحة، فيصح أن تقول معدي يكرب ومعدي كرب ومعدي يكرب، يجوز. يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الأوعية كثيرة، وعاء تضع فيه الماء وتخزنه، وعاء تضع فيه الطعام وتخزنه، وعاء تضع فيه المال، وعاء تضع فيه الطعام في بطنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الأوعية إذا امتلأ هو البطن. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. إذن البطن وعاء ليس فيه شر. متى يحصل الشر؟ إذا امتلأ. متى يحصل الشر؟ إذا امتلأ. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. يأتي السؤال: لماذا هذا الوعاء الذي هو البطن، باصطلاحنا احنا اليوم المعدة، المعدة اللي الناس من كثرة أكلهم كل يوم يقصونه، يعني خلاص، سبحان الله، الإنسان ينبغي أن يمسك نفسه، وأنا أولكم الله المستعان، ما أقدر أمسك نفسي عنه، لكن الناس لا يزالون يقولون كل وكل وكل حتى تكره نفسك من كثرة الأكل. ينبغي لنا أن نقول للناس كل قيمات، نقتدي برسول الله، لماذا نقول كل كل كل؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبرة: اشرب اشرب اشرب، هذاك لبن يا أخي، اللبن لو الإنسان يشربه حتى يريئه لا يضره، لأن الله قال عنه: لبنا خالصا سائغا للشارب. عمركم رأيتم إنسان أصيب بغصة من لبن؟ الإنسان يغص بالماء، لكن يغص باللبن أبدا ما يمكن، لذلك ما فيه مضرة. ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، لا تملأ هذا البطن. لماذا هو شر؟ لأنه ينتج عنه ثلاثة أمور مضرة عظيمة. الأمر الأول أنه يضر البدن إذا امتلأ. الأمر الثاني أنه يضر النفس، والنفس اسم للروح إذا كان في البدن، قلنا هذا، يضر النفس ويثقله. الثالث أنه يضر الفكرة ويعطله. كل واحدة منها كاف للعاقل أن لا يأكل إلا ما يقيم صلبه. أكثر أمراض الناس اليوم سببه التخمة، أكثر أمراض الناس اليوم سببه التخمة، سببه إدخال الطعام على الطعام. أفطر ثم ما هضم يتغدى، ثم ما هضم يتعشى. هذا إذا كان بس عنده ثلاث وجبات. في ناس عندهم بين الوجبة والوجبة طعام يسمونها مدري شنو، مقبلات، لا في اسم انجليزي، لا سناكات، مدري سناك، يقول لك سناك، ايش هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية، حياة كلها اكل اكل، اصبحنا نسأل الله السلامة والعافية نطبق القاعدة: ليش تاكلون؟ قال لنعيش. ليش تعيشون؟ لناكل. دوارة، ناكل لنعيش، نعيش لناكل، حياة بهائم، ما هو حياة آدميين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. ولذلك كان الطبيب الكلدي وهو صحابي جليل وكان يداوي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الطبيب الكلدي كان يقول إن المعدة بيت الداء بيت الأمراض كلما ملأته كلما زرعت فيه الداء كلما خففت كلما أبعدته عن الأمراض يقول صلى الله عليه وسلم مرشدا لنا بحسب ابن آدم أكلات بحسب ابن آدم أكلات أو أكلات يجوز يكفي ابن آدم أكلات أو أنه مضاف لحسب بحسب أكلات يقمن صلبه يجوز لكن الرفع هو الأشهر بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه أكلات هذا جمع للأكلة والأكلة ما يطلق على الشيء القليل يعني بمعنى اللقمة واللقمتين بالكثير ثلاث عشان ينطبق كلمة أكلات اللقمة واللقمتين والثلاث بس مو بلقمة الشكل الكبرى ها ها أنا كنت أعرف رجل من طلاب والدي رحمه الله كان يطلب العلم عند والدي وكان الوالد دائم يحث الطلاب على أكلات فكان هذا الطالب ما شاء الله تحط له صحن رز يقول أنا يا جماعة أنا بس أكتفي بثلاث أكلات بس يعمل بيده هكذا ما أدري كيف يرفع اللقمة رأس اللقمة هنا وبطنه هنا يقول هكذا ثم يجلس عشر دقائق ما يعرف يتكلم أذكره وأنا صغير ويخلص الصحن بثلاث لقمات لا ليس هذا المراد يا أخي المراد أكلات النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع يأكل بثلاثة أصابع يقمن صلب إذن المقصود من الأكل إقامة الصلب وهو الأمر الذي لا يضعفك الأمر الذي لا يضعفك يقمن صلبه أي يقوم صلبه فيبقى قويا عوده فلا يضعف ولا يمرض بعض الناس إذا ما أكل يمرض هذا صحيح ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن كان لا محالة يعني ما يكتفي باللقيمات ولا بالأكلات ماذا يفعل فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه قسم النبي صلى الله عليه وسلم ما تملأ به جوفك إلى ثلاثة أقسام ثلث للطعام ثلث للشراب ثلث للنفس وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان الذي يريد الصحة عليه أن لا يزيد عن الثلث وأن شرابه ينبغي أن يكون لا يقل عن الثلث فإنه متى ما قل الماء في بدنك أصابك الضرر ينبغي أن يكون الماء مساويا للطعام بعض الناس بس يأكل ما يشرب وهذا غلط ينبغي أن يكون ما تشربه مساويا في الثلث لما تأكله ما هو أقل بدلالة هذا الحديث طيب قد يقول قائل كيف أعرف الثلث بعض الناس يقول كل واحد أعرف بالثلثين طيب تمدد وقول أنا أعرف بالثلثين مو صحيح الثلث نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد أن من جلس مثنيا قدمه اليمنى ورافعا قدمه اليمنى ومثنيا قدمه اليسرى وجالسا عليها فإنه لا يأكل أكثر من الثلث يعني ترفع رجل وتجلس على الثاني أما تتربع فأنت قطعا ستأكل أكثر من الثلث ما في كلام وجربوا هذا دائما اجلس مثنيا أحد القدمين هكذا واجلس على الثانية لن تأكل إلا الثلث ولا تحس بالتخمة ولا تحس بالحموضة ولا تحس بالأمراض، ولله الحمد والمنة. قال: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل بعد صلاة المغرب.